الحمد لله رب العالمين، والصلاة ربي وسلامه وبركاته على النبي الأمين وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأسأله جل وعلا أن يثبتنا على الإسلام حتى نلقاه به. من نعمة الله عز وجل على العبد أن يقبل على الفقه في الدين وتعلم الحلال والحرام، فإن هذا إن شاء الله علامة على إرادة الله تبارك وتعالى الخير بهذا العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والعلماء رحمة الله عليهم اختلفوا في أفضل العبادات تطوعا، فعند الحنابلة الجهاد، ثم النفقة فيه، ثم الصلاة، ثم العلم تعلمه وتعليمه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا يختلف باختلاف الأزمان، فإذا احتاج الناس إلى العلم مثلا كما هو حال الناس في زمننا فإنه يكون أفضل من غيره من الأعمال. وممن يميل إلى هذا الشيخ بابطين رحمه الله وغفر له. فلا شك أن طلب العلم في هذا الزمن من الجهاد في سبيل الله ونصرة دين الله تبارك وتعالى، وذلك أن هذا الدين لا يقوم إلا بالعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والعلم على أنواع، ومنه علم الحلال والحرام الذي يحتاج إليه الناس في حياتهم، في صلاتهم وصومهم وزكاتهم وحجهم ومعاملاتهم وأنكحتهم وعند الخصومة وعند الوقوع في الأمور التي يترتب عليها الحد أو التعزير وغير ذلك من أمور الشريعة. والفقه الإسلامي بحمد الله تبارك وتعالى جامع شامل، واشتهد العلماء رحمهم الله وأفنوا أعمارهم في بيان الأحكام الشرعية وفق ضوابط أخذوها واستنبطوها وقواعد من الشريعة الإسلامية من الكتاب والسنة، فوصل إلينا هذا الفقه صافيا نقيا مبرئا من كل عيب بحمد الله تبارك وتعالى. ومر الفقه الإسلامي بمراحل وعصور، ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتيهم ويعلمهم ويفقههم، ثم بعد ذلك ظهر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفقهاء كابن عباس وابن مسعود وابن عمر، وأخذ هذا العلم عنهم التابعون ومن بعدهم إلى زمن الأئمة الأربعة، فاشتهرت هذه المذاهب الأربعة التي هي مذاهب السلف، وصلت إليهم أقوال الصحابة بالأسانيد المشهورة المعروفة الفقهية، واجتهدوا في الترجيح بين أقاويل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان لهم تلامذة وأتباع نصروا هذه المذاهب وصنفوا فيها، وشكر الناس لهم صنيعهم فإنهم حفظوا دين الله تبارك وتعالى. والفقه طويل متشعب وأحكامه كثيرة ومتجددة، متجدد الوقائع، فلذلك لابد من صرف الهمة إلى هذا العلم الجليل خاصة في هذا الزمن. ينظر طالب العلم في كتب هذا الفن ويتدرج ويبدأ بالمختصرات ثم ما بعدها إلى أن يصل إلى ما يتمكن منه ويعينه الله عز وجل عليه. من المتون المختصرة هذا المتن أقصى المختصرات، وتقدم لنا بحمد الله تبارك وتعالى شرح أكثر من نصف هذا الكتاب، والآن نحن في أواخر المعاملات، فنبدأ بفصل في الوديعة إلى آخر الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذه الدروس، هذه الدروس التي تكون في أيام معدودة هي من غنائم العمر، غنيمة تحصل للمسلم ويعينه الله عز وجل عليها، فيحبس نفسه ويعتكف في مسجد من المساجد يتعلم ويسمع العلم ويتفقه في دين الله عز وجل، ويصبر نفسه مع هؤلاء الذين تركوا أمور الدنيا وأشغالها وتعبوا في طاعة الله عز وجل، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فلا بد من الاحتساب، وتعلم أنك تقوم بأمر هو من فروض الكفاية، تعلم هذا العلم الجليل وهو الفقه. وهذا العلم، علم الفقه، يحتاج إلى عقل وتعقل، يحتاج إلى من عنده فطنة وفهم ومعرفة. وإذا كانت بضاعته في هذا قليلة، فإنه إذا أقبل على العلم واستعان بالله عز وجل فإن الله يعينه، وعقله يستوعب بعد ذلك ما كان صعبا عليه. وهذا مشاهد من الناس، من يدخل في هذا الفن ويرى أنه من أصعب العلوم، فإذا مارس هذا الفن وعالجه سمع كلام أهل العلم وقرأ شروحهم سهل عليه بإذن الله تبارك وتعالى. يحتاج إلى عقل وإلى تعقل. لماذا؟ لأن من الناس من يتفقه أي يتعلم شيئا من أحكام الفقه، ولكن ليس عنده تعقل ولا تأنن ولا سير على طريقة أهل العلم. الفقه فيه أقوال كثيرة، وقد يدخل فيه هوى النفوس فيما يتعلق بالترجيح، خاصة إذا كان متعلقا بنفسه في أمر من الأمور أو بالعامة والنظر إلى ما يهوونه. على كل حال ينبغي أن يتدرج وأن لا يضع قدمه في مكان ليس له، فيعلم أنه في بداية طلب العلم، وأن حقه أن ينظر في كلامه العلم ويفهم ويعرف كيف استنبطوا هذه الأحكام وكيف تستخرج هذه الأحكام من النصوص الشرعية وسبيل القوم. أهل كل فن لهم طريقة لا تصل إليها إلا إذا أقبلت على كتبهم، فبعد ذلك إذا سرت على ما تقدم غيره من الآداب المعروفة لطالب العلم تجد اللذة في طلب العلم والأنس بالله تبارك وتعالى، وتترك الدنيا وملاذها في سبيل هذا الشرف العظيم. هذا في الدنيا، كيف بالآخرة؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. طيب، نبدأ بشرح هذا المثل المختصر، وأسأل الله عز وجل أن يسددنا جميعا وأن يعيننا وأن يرزقنا النية الصالحة. قال المصنف رحمه الله وغفر له: فصل في الوديعة. الوديعة هي المال المدفوع إلى من يحفظه بغير عوض، ونسميها في عرفنا أمانة. تقول: يا فلان، أريد أن أضع عندك هذا المال أمانة، أي وديعة. إذن هو المال المدفوع إلى من يحفظه بغير عوض. الشيخ مرعي رحمه الله في بحث له يقول: هو المال المدفوع إلى من يحفظه بغير عوض وبعوض، لكن ظاهر كلام الأصحاب رحمهم الله أنه إذا حفظ المال بعوض فإن هذا إجارة. حفظ المال بعوض مشهور ومعروف عند البنوك وغيرها، يحفظون المال بعوض. قال: يسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة، لأن قبولها فيه إعانة وتفريجا لأخيه المسلم، فإنه يحتاج إلى من يحفظ ماله حال غيبته، حال سفره، فيضعه عند أخيه، فيسن قبولها لمن يعلم من نفسه الأمانة، فإن لم يعلم من نفسه ذلك فليس له قبولها أبدا. ويترتب على قبولها الحفظ، ولهذا قال رحمه الله: ويلزم حفظها في حرز مثلها. إذا قبل الأمانة وجب عليه أن يحفظها، ويحفظها في أي شيء؟ يحفظها في حرز مثلها. وكيف نعرف حرز مثلها؟ ضابط معرفة الحرز العرف، ننظر ما تعارف عليه الناس، فتعارفوا على حفظ الدراهم والفلوس في الخزانات وفي الأماكن البعيدة والمغلقة، تعارفوا على حفظ الدواب في الحظيرة، حفظ السيارة في الكراج وهكذا، يجب عليه أن يحفظها في حرز مثلها. قال: وإن عينه ربها فأحرز بدونه أو تعدى أو فرط أو قطع علف دابة عنها بغير قول ضمن. في هذه الحالات كلها يضمن المودع. عندنا مودع هو صاحب المال، مودع الذي وضع عنده المال، والوديعة وهي المال أو الدواب. إن عين له ربها حرزا فقال: احفظ هذه النقود في الخزانة الحديدية التي عندك، فحفظها في درج عنده آخر، فسرقت فإنه يضمن لأنه أحرزها بدونه. علم منه أنه لو أحرزها بأعلى مما قال صاحبها فإنه لا يضمن لأنه زاده خيرا. قال: أو تعدى. التعدي هو أن يفعل ما لا يجوز، مثل أن يودعه ثوبا فيلبسه، أو فرط، والتفريط هو أن يترك ما يجب عليه، أو قطع علف دابة عنها بغير قول ضمن. علم منه أنه إذا أودعه دابة فيلزمه أن يعلفها ولو لم يأمره بذلك، جزم به الشيخ مرعي رحمه الله. فإذا قطع عنها العلف وتلفت فإنه يضمنها، إلا إذا قال له: لا تعلفها، فإنه لا يضمن. ولهذا قال: أو قطع علف دابة عنها بغير قول ضمن. قال: ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه لا وارثه، وفي تلفها وعدم تفريط وتعد وفي الإذن. المودع أمين فيقبل قوله في ردها، إذا قال: رددتها إلى صاحبها، يقبل قوله، يقبل قول المودع لا ورثة المودع. فلو أنه مات أي المودع وورثته قالوا: رددنا الوديعة إلى ربها، لا يقبل منهم لأنه استأمن ذاك الذي مات دون الورثة. فيقبل قول المودع في ردها إلى ربها. قالوا: إلا إن طلب منه المودع الوديعة فمطله بلا عذر ثم بعد ذلك ادعى الرد، فإنه لا يقبل منه. قال: في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه، يقول: رددتها إلى جارك فلان لأنك أذنت لي، فيقبل قوله. لا وارثه، يعني لو ادعى المودع الرد إلى ورثة المودع لم يقبل قوله إلا ببينة. لماذا؟ لأنه لم يستأمنه، إنما استأمنه المودع الميت. قال: يقبل قوله في تلفها، يقول: تلفت، فيقبل قوله. وعدم تفريط وتعد، يقول: تلفت ولم أفرط ولم أتعد، فيقبل قوله لأنك استأمنته أصلا ووضعت عنده هذا المال هذا الذهب، فكيف تخوله بعد ذلك؟ إذن تقبل ما يترتب على هذا الاستئمان وفي الإذن. يعني إذا قال: أنت أذنت لي أن أدفع الوديعة لفلان، فأنكر المودع قال: ما أذنت لك، فالقول قول المودع لأنه أمين. قال: وإن أودع اثنان مكينا أو موزونا يقسم، فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه سلم إليه. لو أودعه اثنان 100 صاع من البر، فطلب أحدهما نصيبه ولكل منهما نصف هذه الوديعة، فإنه يعطيه نصيبه فيعطيه 50 صاعا ويبقى 50 للآخر. قال: ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إن غصبت العين المطالبة بها. لأن هذا من الحفظ، تقدم معنا أنه يلزمه الحفظ. فلو أن الوديعة غصبت فلمودع المطالبة بها، فيتقدم إلى القاضي وإلى الحاكم وإلى الجهات المعنية ويطالب الغاصب بها. وليس للغاصب أن يقول، أو ليس للمشكي إليه أن يقول لست المالك أنت مودع، بل له المطالبة. وظاهر كلام المصنف رحمه الله ولمودع أنه يجوز له المطالبة بها، لكن المذهب أنه يجب عليه المطالبة بالوديعة لأنه من حفظها. الله يجزاك خير، شكرا. ثم قال رحمه الله: فصل في إحياء الموات. ما المراد بالموات؟ المراد الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. الاختصاصات أن تكون مختصة لأهل البلد كمصلى العيد ومرعى البلد، ما يأتي شخص ويحيي هذه الأرض. الإحياء بمفهوم الناس وعرفهم أن يأتي إلى أرض موات في البر فيحييها، فيوضع عليها حائطا ويزرعها مثلا، فيملك الأرض بهذا الإحياء. هذا مراد الفقهاء رحمة الله عليهم بهذا الباب أو الفصل. إذن هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات، ليس له أن يحيي مصلى العيد ولا مرعى المسلمين ولا الطريق العام ولا عرفات وما قرب أيضا من العامر، لأن الناس يحتاجون إلى التوسع، يتوسع البنيان. ولكن في الفضاء في الصحراء لو أحياء فإنه يملك الأرض بالإحياء. فمن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، يعني ليست ملكا لمعصوم، والمعصوم المراد به المسلم أو الكافر، حتى ولو كان المالك كافرا معصوم الدم وامتلك أرضه فليس له، أو وامتلك أرضا فليس لأحد أن يتملكها بالإحياء لأنها مملوكة لمعصوم. قال: وملك معصوم ملكها. المذهب أنه يملكها ولو بلا إذن الإمام، أي الجهات المعنية. ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه لا بد من إذن الإمام، أي السلطان ونوابه. واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يطاع الإمام إن اشترط عليهم الإذن، وهذا هو المشهور في أكثر البلدان، يضعون نظاما لإحياء الأراضي لإحياء الموات ينبغي للمواطنين أن يلتزموا به لما فيه من المصلحة للجميع، حتى لا يكون الأمر فوضى، خاصة الإحياء في زمننا ليس كالإحياء في الأزمنة الماضية. الأزمنة الماضية لو أحيا الإنسان سيحيي كم أرضا صغيرة، لكن الآن تتمكن الشركات من إحياء أراضي شاسعة 10 كيلو 20 كيلو، يتمكنون من هذا. ورأيت أن في بعض البلدان بعض الشركات تتمكن من زراعة 10 كيلو 20 كيلو بيسر وسهولة. فهل يقال إنهم إذا أحيوا هذا ملكوه دون الرجوع إلى النظام؟ على كلام الشيخ ابن عثيمين لا بد من الرجوع للنظام. طيب بماذا يحصل الإحياء؟ هل يحصل الإحياء لو وضع أحجار حول الأرض؟ لا يحصل بهذا. لو وضع البذر في الأرض وزرعها بر، كثير من البلدان يضعون البذر، ويسمى تبعيل أحيانا، يضعون البذر وإذا جاء المطر نبت الزرع وحصدوه، هل يملك الأرض بزراعتها بهذا الزرع؟ لا. إذا يملكها بماذا؟ قال: ويحصل أي الإحياء بحوزها بحائط منيع. حائط منيع يمنع ما وراءه ولو لم يكن باب، أو إجراء ماء لا تزرع إلا به. هذه الأرض تحتاج إلى إجراء ماء، فعمل قناة من النهر حتى أوصل الماء إلى هذه الأرض وزرعت به. انتبهوا، المثال السابق سقيت بماء المطر، لكن هنا هو الذي تعب وأجرى الماء، فاعتبره الفقهاء رحمة الله عليهم إحياء. قال أو قطع ماء لا تزرع معه. بعض الأراضي تكون مغمورة بالماء فلا تزرع إلا بحبس الماء عنها، ويحتاج إلى كلفة، فإذا حبس الماء عنها وعمل حواجز وسدا يمنع الماء وتمكن بعد ذلك من الزراعة فإنه يملكها لأنه أحياها. قال أو حفر بئر أو غرس شجر فيها. غرس الشجر غير البذر والزرع، الزرع كالبر، لكن الشجر وضع الشجر وضع فيها النخيل، فيقولون إذا غرس فيها شجرا فإنه يملكها بهذا ويكون إحياء. هذا هو مذهب الإمام أحمد. هناك قول آخر فيه قوة أن الإحياء ضابطه العرف، يعني قد يختلف باختلاف الأزمان، واختاره الموفق رحمة الله عليه، واختاره أيضا من الفقهاء المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار لإطلاق النصوص. قال ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيها ما بقي متاعه. من سبق إلى طريق واسع، إلى أرض فضاء سوق للناس كما يحصل في بعض البلدان، يجتمع أهل القرى في أرض فضاء بين القرى، فمن سبق إلى مكان وبقعة وجلس فيها ومعه متاعه فهو أحق بها، ليس لأحد أن يقيمه، لأن السوق يكون عادة يوم في الأسبوع، فما بقي متاعه فيها فهو أحق، فإذا أزال متاعه لغيره أن يجلس وينتفع بهذا المكان. قالوا ما لم يضر، فلو وضع متاعه وبضاعته في الطريق وضيق الطريق على الناس فليس له هذا، للقاعدة الشرعية المعروفة لا ضرر ولا ضرار. قال فصل في الجعالة. نحن نذكر التعريف عند الفقهاء رحمة الله عليهم، ونحاول أن نسهل فهم الباب، لأنك إذا فهمت الباب ما هو خاصة للمبتدئ سهل عليه فهم مسائل الباب. قال الفقهاء رحمة الله عليهم الجعالة أن يجعل إنسان شيئا معلوما كألف ريال أو ألف درهم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا. يقول من يرد ومن يبحث عن بعير الذي ضل فله ألف دينار، فمن أتى به بعد أن بلغه هذا الجعل فله الألف دينار. قال مدة معلومة، يعني أن يجعل إنسان شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، لأنك ما تدري، قد يأتي بالبعير من مسافة كيلو وقد يأتي به من مسافة 500 كيلو، هذا وهذا سواء في استحقاق الجعل. مدة معلومة أو مجهولة، قد يأتي به في يوم وقد يأتي به في 10 أيام، هذه الجعالة. إذن الجعالة أن يقول يا ناس هذه الأرض من يزيل عنها المخلفات، أو هذا البيت قديم من يهدمه فله 500 دينار، الذي يهدم هذا البيت ويزيل المخلفات ويجعلها أرض مستوية فله 500 دينار، 5000 دينار، وهكذا. أصبحنا جاء أحد من الناس سمع بهذا وعمل العمل فيستحق، يستحق هذا الجدار، قلت من يبنيه بعيرك كما تقدم لو ظل وأتى به. أيضا قد تأتي لبعض الناس وبعض الذين يعملون، وعندك بضاعة تحتاج إلى أن تحمل على شاحنة، فقلت لهم الذي يحمل هذه البضاعة على الشاحنة ويرتبها له كذا وكذا. أي واحد منهم قام وعمل العمل مع أنك ما اتفقت مع شخص معين، فله ما جعل. قال طبعا دليل الجعالة قول الله تبارك وتعالى: ولمن جاء به حمل بعير. أي شخص يأتي به، أي بصواع الملك. قال: ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا، يعني لمن يعمل له، أما لمن يعمل هكذا لا، لابد أن يكون العمل له هو الجاعل، كأن يبني له جدارا. إلا العمل الصالح كالأذان فيصح ولو أنه ليس له. يقول: من أذن في هذا المسجد شهر رمضان فله كذا وكذا، من يحدد المبلغ، يقول له 1000 دينار 500 دينار، فيجوز هذا. هذه جعالة ليست أجرة، الجعالة غير الأجرة. الأجرة أنك تستأجره، تعرف الأجير وتحدد له الجدار وتحدد له العمل، لكن الجعالة لا، تقول: من يعمل هذا العمل فله كذا. طبعا من يعمل له عملا، عملا مباحا، هكذا يقول الفقهاء رحمة الله عليه، عمل مباح. قال الشيخ مرعي: شرط ألا يكون عبثا. يعني بعض الناس قد يجعل الجعل لأنه من المترفين السفهاء، فقد يجعل جعلا لمن يأتي له مثلا بشيء تافه وهو في صحراء، يقول: من يأتي بكذا، من يفعل كذا، من يصعد على هذا الحبل فله كذا وكذا، هذه أو هذا من باب العبث. فالشيخ مرعي يقول: لا، لا تصح الجعالة على هذا. لمن يعمل له عملا ولو مجهولا، كرد عبد ولقطة وبناء حائط تقدم، فمن فعله بعد علمه استحقه، أي استحق الجعل إذا عمل العمل كبناء الجدار بعد أن علم أن ذاك قد جعل له جعلا. يقول: علم أن فلانا قال: من بنى هذا الجدار فله 100 دينار، فعمله بعد أن علم بنية، انتبه، بنية الجعل، ويريد أن يأخذ ما جعل فيستحقه. فهم علم من قوله: فمن فعله بعد علمه استحقه، أنه لو علم بعد الفراغ من العمل، يعلم أن فلانا يحتاج إلى بناء جدار فبناه، بعد ما بنى قالوا: يا فلان، صاحب الدار قد قال: من بنى هذا الجدار فله 1000 دينار ذهب له. قال: ما تستحق شيء، لأنك عملته بدون أن تعلم بالجعل. قال: ولكل فسخها، فمن عامل لا شيء له. لكل فسخها، لو أن العامل بلغه أن فلان قال: من بنى هذا الجدار فله 1000 دينار، فبنى وانتصف في العمل ثم فسخ وقال: أنا لا أريد أن أكمل، ولا شيء عليه. قال: ومن جاعل لعامل أجرة عمله، بلغه أن فلانا قال: من بنى هذا الجدار فله 1000 دينار، فشرع العامل في البناء، لما انتصف قال المالك: فسخت الجعالة. قالوا: فللعامل أجرة عمله، يعني أجرة المثل. نقول: لو أن شخصا عمل هذا العمل كم له من الأجرة؟ قال: لو عمل واتفقنا معه أجرته في السوق 100 دينار أجرة الجدار كامل، وهو بنى نصف الجدار له كم؟ 50 دينار. هذا هو المذهب. الشيخ الإسلام تيمية ويتابعه الشيخ ابن سعدي يقول: شيخ الإسلام بل له قسطه من الجعل أو من الجعالة، لأن كثيرا من الناس لا يرضى بأجرة المثل، إنما يعمل هذا العمل لأنه قد جعل له المالك مبلغا يعني زائدا عن أجرة المثل. فقال: من بنى هذا الجدار فله 1000 دينار. ثم لما انتصفت وشرفت على الانتهاء قال: فسخت ويعطيني أجرة المثل، بدل ما أخذ 700 دينار أخذ 70 دينار. هذا ما يصلح. فشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه يقول: له قسطه من الجعل. قال: وإن عمل غير معد ليأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل أو معد بلا إذن فلا شيء له. إن عمل غير معد ليأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل، أنت تحمل المتاع على سيارتك، فجاء شخص وحمل معك وقال أنا أكفيك وحمل معك، وهو من جيرانك ممن هو معك في الحي عند باب المسجد، ثم قال أعطني أجرة، هل يستحق؟ لا، الأصل أنه عمله لوجه الله تبارك وتعالى، هو ليس معد ليأخذ الأجرة، هو ليس معدا، وليس هذا من عمله. أيضا معد الأجرة كمن يغسل السيارات، جئت وقد أوقفت سيارتك عند مستشفى مثلا، فجئت وقد غسل السيارة ونظفها ولم تأذن له، فهل له حق في الأجرة؟ ليس له حق في الأجرة، ليس له. قال: إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلات. متاعك سقط في البحر أو في فلات فحصله لك وأتى به فله أجرة مثله. قالوا: إن والرجوع، له أجرة المثل إن والرجوع، إنه قد يفعله لوجه الله تبارك وتعالى. إيش معنى نوى الرجوع؟ يعني نوى أن يأخذ أجرته على هذا العمل. قالوا: في رقيق دينار أو 12 درهما، لورود نص بهذا، وفي رقيق دينار أو 12 درهما. إيش معنى وفي رقيق؟ يعني وفي رد رقيق أبق، أي هرب من سيده فرده إلى سيده، فله دينار أو 12 درهما، ويرجع أيضا بما أنفق على الرقيق، لأنه أمسكه وأتى به من مكان بعيد وحمله معه لمدة أسبوع، فينفق عليه أكلا وشربا، فيرجع بما أنفقه على الرقيق، يقول لسيده: أنا أستحق الدينار أو 12 درهما، نعم، لكن أستحق زيادة، أنا أنفقت على الرقيق هذه المدة. فيرجع. إن والرجوع، وانتبهوا لهذا الشرط عند الفقهاء. إذا جئت للقاضي وقلت: أنا أنفقت على زوجة فلان الغائب، عملت كذا، سيسألك يقول: أنت نويت الرجوع؟ يعني نويت أنك تسترجع حقك من زوجها، من مالك البهيمة، لأنك أنفقت على البهيمة، هل نويت الرجوع؟ وإن قلت: لا، ما نويت أني أرجع، لا، بس والله لما رجع قلت: خلها أسترجع اللي أنفقتها، أنا أنفقت عليها شهر كامل على زوجته. يقول: ليس لك ذلك إلا إذا نويت الرجوع، أن تسترجع ما أنفقته من الزوج أو من السيد أو من المالك. قال رحمة الله عليه: فصل في اللقطة. اللقطة مال أو مختص ككلب طلع ربه يلتقطه غير ربه، لقطة ومشهورة ومعروفة عند الناس، تجد عند باب المسجد جوالا ساعة، تجد هذا في السوق في الشارع دراهم ذهب، كل لقطة، تجد شاة في الصحراء بعيرا. فاللقطة على أقسام: شيء يجوز التقاطه، شيء لا يجوز التقاطه. قال رحمه الله: واللقطة 3 أقسام. أولها قال: ما لا تتبعه همة أوساط الناس. يعني لو فقده وسقط منه فإنه لا يلتفت إليه، كرغيف سقط منه أنه لن يرجع ويبحث عن هذا الرغيف. طيب ما المراد بأوساط الناس؟ قال ابن المنجى رحمة الله عليه، وله كتاب مطبوع في شرح المقنع اسمه الممتع، قال في أوساط الناس هم غير ذي الشرف وأهل الدناءة، وسط. لا تتبعه همة أوساط الناس. قلم مثل هذا القلم لو سقط منه هل سيقف عند باب المسجد ويقول يا ناس من وجد هذا القلم، من وجد قلم صفته كذا وكذا؟ يضحك عليه الناس. فمن وجده فإنه يملكه. ولهذا قال كرغيف وشسع، الشسع أحد سيور النعل، فيملك بلا تعريف. وجدت هذا القلم، وجدت مبلغا زهيدا، زهيد ما يفكر فيه الناس، كعشر الدينار مثلا، مبلغ زهيد عند كثير من الناس، فإنك تأخذه وتنتفع به وتملكه مباشرة، فيملك بلا تعريف إلا إن عرفت صاحبه، عرفت أن هذا القلم سقط من فلان. وهذا يحصل في الفصول الدراسية، تعلم أن هذا القلم في الفصل الدراسي سقط من فلان، أو لو أنك قلت من هذا قلمه، جارك سيقول قلمي، فيلزمك أن تخبره وتدفعه إليه. فإذن يملكه إذا وجده في الشارع ونحو ذلك بلا تعريف. فإن جاء صاحبه بعد ذلك، أنت وجدت هذا الرغيف وأكلته، فجاء صاحبه قال وين الرغيف؟ قال هذا فلان أخذه وأكله، فهل يلزمك أن تدفع قيمة الرغيف؟ لا، لا يلزمك، لا شيء عليك والحمد لله. قال الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وإبل وبقر، فيحرم التقاطها ولا تملك بتعريفها. الضوال التي تمتنع من صغار السباع تمتنع من الذئب مثلا، مثل إيش؟ مثل الخيل والإبل والبقر تمتنع، والبقر قد تقتل الذئب بقرونها، يحصل هذا، والخيل تهرب، والإبل أيضا لقوتها، ومعها سقاءها وحذاءها تريد الماء وتأكل من الشجر حتى يلقاها ربها، فيحرم التقاطها، يحرم، لا يجوز لأحد أن يلتقط. وجد بعيرا في الصحراء يلتقطه ويجعله مع عنده، لا، ما يجوز، ترك. وإذا أوى إلى حظيرتك تطرده تبعده عنك ويرجع إلى صاحبه. وأهل الإبل يعرفون هذا، قد ترجع ضالة الإبل بعد سنوات. قال فيحرم التقاطها إلا الإمام أو نائب الإمام، فله أن يلتقطها، كالبلدية في زمننا وغير ذلك من الجهات المعنية، فتلتقط الضوال وتجعلها في حظائر حتى يأتي ربها، رعاية للمصلحة العامة وخوفا على أصحاب السيارات من اعتراض هذه الدواب لطرقهم. قال ولا تملك بتعريفها. لو أنه التقط بعينا وعرفه فإنه لا يملكه بالتعريف، لأنه ليس له التقاطه أصلا. قال الثالث باقي الأموال كثمن، يعني كذهب وفضة، ومتاع كجوال وغنم وفصلان، الفصيل ولد الناقة انفصل عن أمه، وعجاجيل العجل ولد البقرة، فلمن أمن نفسه عليها أخذها. الآن وجدت هذا الجوال ساقطا، فلك أن تلتقطه، سيترتب على التقاط أحكام، انتبه، أحكام لمدة سنة، عندك قدرة الحمد لله. قال فلمن أمن نفسه عليها أخذها، إن كان يعلم من نفسه الأمانة فيلتقطها، أيضا يعلم من نفسه القدرة على التعريف. أما إن كان رجلا كسولا ولا عنده قدرة على التعريف فليس له أن يلتقطها، لأنه يجب عليه إذا التقطها أن يعرفها، كيف ترجع إلى صاحبها؟ قال: فلمن أمن نفسه عليها أخذه، فلمن أمن نفسه عليها أخذها. قلنا أيضا شرط ثاني وهو القدرة على التعريف، فإن لم يأمن نفسه ولم يقدر على التعريف والتقطها قالوا فهو كغاصب يضمنها ولا يملكها ولو عرفها. طيب، الأفضل إذا وجدت لقطة أن تلتقطها أو تتركها، إيش الأفضل؟ وش الأفضل؟ مذهب الإمام أحمد أن الأفضل عدم الالتقاط، لأنك ستعلم أنه يترتب على الالتقاط أحكام. التقطت هذه اللقطة جوال مثلا، تعلم إيش يترتب عليه؟ يترتب عليه أن تعرف بهذا الجوال لمدة سنة كاملة في وسائل الإعلام، وإذا كنت في قرية عند أبواب المساجد بعد ما يخرج الناس من الصلاة تقف عند المسجد: يا ناس، من ضاع له جوال، من ضاع له جوال. هذا في أول أسبوع، كل يوم في أول النهار وعند أبواب المساجد في أسواق الناس، ثم بعد ذلك في كل شهر مرة، إلى أن تمر سنة بعد سنة إذا ما جاء، إذا لم يأتي صاحب الجوال فإنك تملكه ملكا مراعى. إيش معنى؟ يعني ما هو ملك تام قطعي، لا، ملك مراعى، يعني لو جاء صاحب الجوال بعد 5 سنوات فإنك تدفع إليه الجوال، تدفع إليه الجوال. إذن اللقطة يترتب عليها أحكام، ولهذا قال الحنابلة رحمة الله عليهم: الأفضل عدم الالتقاط. لكن لو كان لو كانت اللقطة يعني مبلغا كبيرا، مبلغ كبير، أحيانا تجد 1,000,000 لقطة تتركها، ها، لا تقول والله لا اعرفها الليل والنهار، لأن بعد سنة أتملك 1,000,000، صح؟ هذه مصلحة لك، وما دام عندك قدرة وتأمن نفسك جزاك الله خير. لكذلك طبعا قال هنا: ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد. احنا قلنا عند باب المسجد خارج، اما في المسجد فلا، حولا كاملا يعني سنة. وصاحب الإقناع يقول: في أول أسبوع في كل يوم، ثم مرة في كل شهر. قال: وتم طبعا أجرة التعريف على من؟ لأن قد يعرف في الجرائد وبعض المواقع بفلوس، الأجرة على من؟ عليك أنت يا أيها الملتقط. غير المساجد حولا كاملا، وتملك بعده حكما. ايش معنى حكما؟ يعني ان تدخل في ملكه قهرا. لو قال انا ما اريد ان اتملك، نقول بعد مضي حول مضي سنة تلقائيا تكون ملكا لك، وتسأل وتحاسب عن هذه اللقطة، لانه قد يلتقط يعني شيئا يحتاج إلى إزالته من الطريق، يكون عند بابه، فخلال السنة ليس ملكا له، بعد سنة الجهات المعنية تأتي تقول الآن أصبح ملكا لك، يجب عليك إزالته، يجب عليك إزالته. دواب التقطها كغنم، بعد سنة يلزمه أن يعلفها، يقول أنا ما أريد أن أتملكها يا جماعة، هذا يعني قطيع 100 رأس، وش يأكله؟ يقول يجب عليك، يلزمك، أنت مالكها. لذلك قال: تدخل في ملكه بعد الحول حكما. قال: ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعايها ووكايها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها. بعد مضي الحول لا يتصرف فيها إلا بعد أن يعرف وعاءها، يقول كانت في جلد، كيس من جلد، وكاءها ربطت بحبل، وكيفية الربط عفاص وعفاصها. قال وقدرها، كم قدرها؟ يقول مقدارها كذا وكذا، جنسها دراهم دنانير، وصفتها. عرف اللقطة بمبلغ أكثر من قيمة اللقطة، يلزمه ذلك ويجب عليه ما دام أنه التقط، يتحمل ما يترتب على الالتقاط. هذا سائل سأل سؤالا وأنا أختبركم فيه. قال التقط شخص بقرة في فلات وأعلن عنها طوال العام وفقا لضابط الشرع في هذا الشأن، وبعد عام حملت البقرة وأنجبت عجلا وآتى مالكها الأصلي بعد عامين، فهل له البقرة فقط أم البقرة وصغيرها؟ بقرة وصغيرها، أيوة، لا البقرة فرص. لماذا؟ لأنه ليس له أن يلتقطها. أحسنتم، بارك الله فيكم، ما شاء الله. طيب، قال ومتى جاء ربها فوصفها لزم دفعها إليه. إذا جاء ربها ووصفها لزم دفعها إليه. هل يلزمه أن يأتي ببينة؟ يقول إيتي بشهود أن هذا الكيس الذي فيه النقود لك. كيف أتي بشهود؟ هو سقط مني وأنا في غفلة وما علمت إلا بعد ما رجعت إلى بيتي أو إلى بلدي أو إلى قريتي. فإذا وصفها، ولذلك أنت لا تقول له حينما تعرف، لا تقول من ضاع له نقود في كيس صفته كذا وكذا، مقدار النقود 10,000 دينار، يا ناس من ضاع. بيجيك 10,000 شخص كلهم يقولون فقدنا 10,000 دينار، لكن أنت تقول من ضاع له النقود. فإذا جاء يصفه، يقول في كيس صفته كذا وكذا، وعددها يعدها لك من فئة، يعني يذكر لك الأوصاف، فيجب عليك أن تدفعها إليه، يجب عليك، لا تماطل. قال ومن أخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطه. وهذه المسألة تقع، نعلك وضعته عند باب المسجد، خرجت فلم تجد نعلك، وجدت غيره مكانه، يقول لقطه. هذا النعل الذي وجدت بدل نعلك لقطة، تعرفه سنة ثم بعد ذلك تأخذ حقك منه، يباع وتأخذ حقك منه. هذا المذهب. وكيل إن كان هناك قرين على السرقة، وهذا يحصل، سرق نعالك ووضع نعل رديئة، لأن الغلط يكون في نعل متشابهة، ولكن نعل رديئة ونعالك جديدة كيف يغلط؟ ففي قرينة على السرقة، ففي هذه الحال يقول لا يحتاج إلى تعريف، تلبسها وتذهب بها إلى بيتك في شدة الحر أنت محتاج. وصوب هذا صاحب النصاف رحمه الله، يعني ما في فائدة من التعريف. قال واللقيط، الآن هذا باب أو فصل في اللقيط. اللقيط طفل كما ذكر المصنف لا يعرف نسبه ولا رقه، نبيلا أو ضل إلى التمييز. نبذ أي طرح ورمي عند باب المسجد، وفي الغالب أنه يكون بسبب الفعل المحرم، والله عز وجل يسألهم عن هذا، قد يتجرؤون على هذا الفعل الشنيع، وقد ينبذ ويرمى هذا الرضيع عند أحيانا يعني أماكن النفايات، وربما تأكله الكلاب، وربما يؤخذ مع النفايات، فلا يجوز. يعني الشيطان زين لهم المعصية ثم زين لهم هذا الفعل الذي يترتب عليه قتل النفس بدون حق. على كل حال لقيط وجد هذا الطفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل إلى التمييز. علم منها أنه إذا ميز فإنه لا يكون لقيطا. وأكثر الحنابلة كما ذكر المنقح رحمه الله يكون يسمى لقيطا إلى بلوغه. التمييز عند الحنابلة إلى سبع، ما بعده يعني المميز من بلغ سبعا، من قبله دون التمييز. فعند الحنابلة إذا ميز لا نسميه لقيطا. والقول الثاني وعليه أكثر الحنابلة أنه يسمى لقيطا إلى أن يبلغ، إذا بلغ لا. طيب قال والتقاطه فرض كفاية، لأن هذا من حفظ النفس، فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال أنفق عليه عالم به بلا رجوع. فإن لم يكن معه شيء، لماذا قال المصنف رحمه الله هذا؟ لأنهم قديما عندهم شيء من الخلق، وإن كان قد يحصل ظلم ومعصية، فإذا نبذ هذا الطفل يضعون معه شيء من المال ويربطونه به، كيس فيه نقود، معناه يا من تلتقطه أنفق عليه من هذا المال، فإذا ينفق عليه مما معه. فإن لم يكن معه شيء ينفق عليه من بيت المال، فالملتقط يذهب إلى الجهات المعنية ويطلب الإنفاق على هذا الصغير، ينفق عليه بيت المال. فإن لم يتيسر بيت المال فينفق عليه العالم به، من علم حال هذا الصغير فإنه ينفق عليه. هل له أن يرجع؟ ليس له أن يرجع، لأن هذا من فروض الكفايات. قال هو مسلم إذا وجد في بلد يكثر فيه المسلمون. هذا الطفل الذي نبذ وجدناه في السوق في الطريق نحكم بإسلامه، إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون نحكم بإسلامه، وإذا وجد في بلاد الكفار فهو منهم. قال وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به. إذا أقر به من يمكن كونه منه كابن عشر وبنت تسع، هذا الذي يمكن كونه منه، إذا أقر به ألحق به. جاء من يقول هذا ولدي فيلحق به. ولو كان هذا المقر كافرا أو رقيقا فيقبل منه ويلحق اللقيط به. قال فصل والوقف سنة. الوقف هو تحبيس مالك أو مالك التصرف وهو المكلف الرشيد ماله المنتفع به، ماله المنتفع به أو المنتفع به مع بقاء عينه، يصرف ريعه في جهة بر تقرب إلى الله تبارك وتعالى. بعبارة أخرى الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ولهذا العوام يسمون الوقف يسمون أسبالة، في بعض البلدان سمعتهم سبيل. ما معنى سبيل؟ يعني وقف تحبيس الأصل، يعني لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتسبيل المنفعة الانتفاع بالأرض، فصارت مسجدا جعلها وقفا لله تبارك وتعالى، وانتفع الناس بهذه الأرض يصلون عليها. تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ولقف سنة لما فيه من الأجر، وبعض العلم يقول إن هذا مما جاء به الإسلام ولم يكن معروفا في الجاهلية. قال وصح بقول بأن يقول وقفت وحبست وسبلت، وفعل دال عليه عرفا، يفعل فعلا يدل على أنه وقف هذا الشيء كأرض أو بيت. قال كمن بنى أرضه مسجدا أو مقبرة وأذن للناس أن يصلوا فيه ويدفنوا فيها. بنى أرضه بناء على هيئة مسجد، أو بناء قد يحتمل أن يكون مسجد وليس هناك منارة، قد لا يكون منارة، وأذن إذنا عاما للناس بالصلاة فيه فيكون مسجدا، لكن لو أذن إذنا خاصا فلا. كذلك أرضه أذن إذنا عاما للناس أن يدفنوا فتكون مقبرة، لكن لو كان إذنا خاصا لبعض الأشخاص فلا تكون وقفا. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.